هذا شعور أب. ونحن نتحدث مع الجانب الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أب، ماذا يفعل وأهل الصفة أولى؟ وشعور النبي الذي لا يرضى لها بديلا على أن تكون إلا سيدة نساء أهل الجنة، وتكون معه في مقربة وفي مكان عظيم في الجنة وفي رضا من الله عز وجل، ففضل لها الآخرة عن الأولى، فرضيت هي بيقينها بالتسبيح والتحميد والتكبير. ومن فعلها كما فعلتها فاطمة وفعلها علي بيقين يجد لها أثرا، 33 تسبيحا، 33 تحميدا، 34 تكبيرا، ترفع عنك العبء والهم إذا فعلتها كل ليلة، وتفعلها كذلك بعد كل صلاة، جربها تجد أثرها. ننتقل سريعا لبرودة الجو مع مواقف أخرى في بيت فاطمة، حتى ننتقل إن أعطانا الله العمر إلى الذرية الطيبة. فاطمة وعلي، علي فارس فدائي لا يقبل أنصاف الحلول، علي في طابعه الخشونة فهو محارب حاد في سلوكه، خشن في طبعه يقدم ما اقتنع به، وفاطمة صاحبة شخصية قوية، فهي بنت محمد صلى الله عليه وسلم عاشت معه الهموم من بداية الدعوة إلى وقتها، وهي بنت خديجة السيدة في قريش، وهي أيضا تربت في بيت رباها من عنده شعور ورقة واحترام للمرأة ومعرفة بطبائع المرأة، وإن أغفلها كثير من الرجال. تخيل فاطمة تربت بهذه الصورة، وعلي تربى مجاهد محارب بهذه الصورة، فكان البيت على جدية تامة في التعامل الخشن في السنة الأولى، وهذه طبيعة كل بيت في السنة الأولى، الزوج يتعرف على الزوجة والزوجة تتعرف على الزوج، وتخرج مشكلات إلى أن يتعارفا. فكان هو هذا هو الحال في بيت علي وفاطمة، خشونة في الطبع من علي، وتربية في رقة واحترام المرأة من فاطمة في بيت النبي، خرج من ذلك خلافات زوجية كأي بيت. ولكن من كان يداوي ويعالج هذه الأزمات في بيت فاطمة ليس إلا هو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأب والحبيب لفاطمة، وهو المربي والأب أيضا لعلي وولي أمره. رأى الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مسرعا إلى بيت فاطمة وعلى وجهه حزن، ثم بعدها رأوه يخرج وقد على البشر وجهه والسرور، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبناك بهذه الصورة أولا ثم تخرج فرحا بعد ذلك؟ قال: وما يمنعني، لقد أصلحت بين أحب اثنين لي. كان في مشكلة في بيت فاطمة، شوف الأب الذكي بقى يجري بسرعة ويخلصها. احنا بنتكلم النهاردة مع النبي صلى الله عليه وسلم الأب وليس المشرع. اتعلم، مشكلة في بيت بنتك أول من يحلها ويجري إليها هو أنت، تتعامل مع الزوج على إنه ابنك. وفي مرة أخرى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، أين ابن عمك؟ أين علي؟ تقول: خرج مغاضبا. ساب البيت غضبان. الراجل اللي بيسيب البيت مش المرأة، المرأة بيته، هو الذي يخرج ثم يعود. تجلسي في بيتك فهذه هي المملكة الخاصة بك، وهو يخرج ليغير من وضعه ثم يعود. هذا ما فعل علي، غضب من فاطمة وغضبت فاطمة منه، فخرج من البيت. فجاء النبي: أين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا. فأرسل من يبحث عنه: أين علي؟ قيل: نائم في المسجد. ما رحش عند حد بقى يولعه، لا، خرج مع نفسه في هدوء وسكون يراجع نفسه، وكان علي رجاع. فجلس في المسجد فنام، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأب. الحمى هنا أب للزوج والزوجة. فخرج إليه إلى المسجد فوجده نائما، ووقع من على كتفيه إزارة، وعلى كتف علي التراب. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم الأب ينزل إلى علي وهو نائم ويمسح التراب على كتفه ويقول له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكانت تلك التسمية كنية لعلي يفتخر بها، أن الذي سماه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخرى وأعاد به إلى البيت، وفي مرة أخرى غضبت فاطمة من علي، فقالت: والله في هذه المرة لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت مسرعة وهو يخرج من ورائها يحاول أن يرجعها، وهي تأبى إلا أن تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصل وتشرح الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم. الأب الحمى الأب يقول لها: اصبري اصبري اصبري، وتلطف بها وأمرها أن ترفق بعلي. دي طبيعته يا فاطمة، دي طبيعته. الأب اللي يفهم جوز بنته، يفهم بنته، هي طبيعته كده، راجل مش هيتغير. خديه وتعامله معاه على هذه الصورة. فتلطف بها وأمرها بالصبر وأن ترفق بعلي. ما شدش علي، ما أهنش علي، ما زعقش لعلي، ما تكلمش مع علي. فعاد علي بعدها بعد أن أصلح النبي بينهما وقال لها: والله يا فاطمة لا أجعلك تغضبي مرة أخرى أبدا. ولكنها كانت الفاجعة. كل ذلك كان في العام الأول، ليعلم الأزواج ينبغي لنا أن نقف في العام الأول بتريس وتلطف مع بعضنا البعض، وكذلك للأب والأم وقفات اترك البيت، وإلا تتقدم بيد المصالحة فقط والرفق بهما. كانت الفاجعة عندما يأتي في العام الأول قبل مولد الحسن علي إلى فاطمة ويقول لها أمرا عجيبا. يقول لها: يا فاطمة إني أريد أن أتزوج عليك. خبر وقع كالصاعقة على فاطمة. تناسى علي أن زوجات النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم لا تتزوج، وأن من يتزوج بنات النبي لا يتزوج عليهن في حياتهن، وأن فاطمة أم الذرية لها خصوصية أن لا يتزوج عليها علي إلى أن تموت. ولكن علي نظر إلى النبي ليعدد، وأبو بكر تزوج أكثر من امرأة، وعمر تزوج أكثر من امرأة، والعرب هذه هي العادة، لأن الرجال يموتون في الحرب والنساء كثير فيتزوجن من النساء الأخريات. قال: يا فاطمة أريد أن أتزوج. فكانت فاجعة على فاطمة. ثم من تلك التي يقدمها علي على فاطمة ويتزوجها علي؟ بنت من هذه؟ وأي سهر يعادل سهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأي سهر يستبدله علي بسهر آخر على سهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أريد أن أتزوج. خبر وقع كالصاعقة على فاطمة. وكانت بعده من؟ فكانت الإجابة على من أشد من الخبر. من يا علي تريد أن تتزوج على فاطمة؟ تخيل، يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. بنت أبي جهل الذي حارب الإسلام وحارب الدين وحارب المسلمين وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل بنت يا علي، كيف يتساوى نسب أبي جهل مع نسب أبي الزهراء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل الذي في بداية الرسالة يأخذ صخرا كبيرة ويقول: والله لا أحمل صخرا حجرا لا أطيق أن أحمله، وأذهب إلى محمد وهو يصلي فألقيها عليه ويفعلها عدو الله وينجيه الله من تلك الحجرة والصخرة. أليس هو يا علي أبو جهل الذي جمع جمع الجموع على أن يجعلوا هناك حصار في شعب أبي طالب للنبي وللمسلمين. أليس هو الذي منع حكيم بن حزام بن خويلد أن يذهب بالطعام والشراب إلى عمته خديجة وقال لأفضحنك في مكة؟ أليس هو الذي كان يقف لكل مسلم بالمرصاد يحاربه ويضربه ويعذبه وإن كان تاجر كسدت التجارة بسببه وهلك المال؟ أليس هو الذي جمع مجلس الندوة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من كل قبيلة فتى جلداء؟ أليس هو الذي ضرب أسماء بنت أبي بكر؟ أليس هو الذي جمع الجيوش والجموع في بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فكان قتيلا وجيء برأسه وبجمله؟ أليس هو الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جمله فرباه حتى كان يوم فتح مكة ذبحه هديا؟ ده أبو جهل. فكانت صاعقة على فاطمة وحبس أهل المدينة أنفاسهم، ما بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير على فاطمة، الكل انتظر وعلي وانتظر، فإذ ببني مخزوم أهل البنت يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنوه للموافقة على الزواج البنت من علي، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته وعلي جالس، يقول صلى الله عليه وسلم في بيانه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن بني مخزوم قد استأذنوني لابنتهم أن يزوجوها من علي، وإني النبي هنا مش تشريع، النبي هنا أب، زي كل أب فيكم يكره إن بنته يكون لها ضرة، خلي بالك النبي أب، كلنا يكره أن يكون لبنته ضرة، فما بالك لو كانت الضرة هي بنت عدو لك. فقال: إن بني مخزوم أتوا ليستأذنوني لزواج بنت أم من علي، وإني لا آذن، وإني لا آذن، وإني لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب فيطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإني أخاف عليها أن تفتن. هتتجوز هتروح مع أهل عدو لله وعدو لرسوله وعدو للإسلام والمسلمين، إزاي تيجي دي؟ فإني أخاف عليها أن تفتن. ثم تحدث عن أبي العاص زوج زينب الذي كان مازال وقتها كافرا، قال: حدثني فصدق ووعدني فوفى. اسمع يا علي، أبو العاص بن ربيعة عمل إيه؟ حدثني فصدق، لم يؤذي بنتي، وغضب فاطمة إزاء لها وإزاء فاطمة إزاء لي، ومن أذاني عذبه الله وأنا أخاف عليك أن تعذب. اسمع، يقول عن أبي العاص: حدثني فصدق ووعدني فوفى. اسمع، وإني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لا أحرم حلالا، التعدد ده حلال، وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن الله لا يجمع في بيت واحد بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. وختم بيانه، انتهى كلامه. فخرج علي من بين الجموع متخفيا مسرعا، فانتبه علي إلى ما عملته، مسرعا إلى البيت، فوجد فاطمة باكية حزينة، فجلس بجانبها وترفق بها وقال: يا فاطمة، يا فاطمة، هبيني أني أخطأ، هبيني أني أخطأ. علي الرجاع إمام المتقين، هبيني أني أخطأت. شوف الزوج لما يكون عاقل يرجع لمراته يقول لها: أنا أخطأت في حقك. دروس عايزينها في بيوتنا. يا فاطمة، هبيني أني أخطأت، وأنت أهل العفو والمغفرة، وأنت أهل العفو والمغفرة. ماذا قالت فاطمة لهذا الزوج المعتذر؟ ما قالتلهوش: انت فاكر يوم كذا سنة كذا لما عملت كذا وجبت كذا، كانت زيها بالظبط، ويوم كذا لما كانت عندي امي حصل كذا. لا، فقال: فمثلك اهل العفو والمغفرة يا فاطمة، هبيني اني اخطأت. فقالت فاطمة: غفر الله لك يا ابن العم. انتهت. فجلس يضحكها ويقول لها: ما حدث في المسجد من غضب النبي حبا لك؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأن لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله. فبكت فاطمة متأثرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومرت هذه الرياح العاصفة التي كادت أن تعصف ببيت فاطمة. وفي نهاية العام أذن الله عز وجل لفاطمة بمولود، والولد بيحن القلوب ويلطف الأجواء. أذن الله لها بحمل وبولادة، وعند الولادة قيل للنبي: إن فاطمة تلد. فأسرع إليها ينتظر المولود. ماذا وهبها الله؟ قالوا: ذكرا حسنا. قال: أسميته الحسن. ولنا وقف مع الحسن إن أعطانا الله العمر. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. جاء المولود فتغير علي، وتغيرت فاطمة، وساد الحب والود، وازداد في بيت فاطمة وعلي، فأصبح علي يغار عليها غيرة عظيمة،